بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات